مما بخبر أو جزوة من النار لعلكم تفقدون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى